لا يمكن أن يدفع، وأيضا يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلؤم. إن الرجل القليل التافه الذي لا شأن له يؤذي من لا يكون تافها كهيئته، ولا سفيها على حالته، ولا مماثلا له في وضاعته. يؤذي القليل من اللئام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلؤم. وأيضا لعل الارتباط الأوضح في قوله ومن البلية عزل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم، وهذه صادقة جدا. فهذا بلاء وهذا ابتلاء. وكما يصنع المؤمنون الصالحون الصابرون على بلاء الله وابتلائه، كما يصنع الصالحون الصادقون الصابرون لا يملكون إلا أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن البلية عزل من لا يرعوي عن غيه وخطاب من لا يفهم. هذا من البلاء الذي يبتلى به الإنسان، أن يعزل الرجل العاقل الجاهل الذي لا يرجع ولا يقلع، وإنما هو ساذر في غيه لا ينثني، وهو ماض في طريقه لا للأعاصير المحيطات به يريد أن ينحني، وإنما هو كالصخرة تنحط من علم لا بد أن تصل إلى قرارها، ولا بد أن تنتهي إلى قرار تستقر عليه بعد أن يفنى فيها عمل الجاذبية جذبا لأسفل. ولكن لعل الارتباط فيما هو آت، قال الشاعر وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم. صورة بديعة للرجل الأحمق، تطرف أجفانه وأنت تخاطبه كأنما تخاطب بهيمة لا يفهم، أو كأنما توجه الخطاب إلى صخرة أو حائط لا يرجع إليك قولا. وجفونه ما تستقر كأنها مطروفة أو فت فيها حصرم. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تنطم. يقلى مفارقة الأكف قذاله حتى يكاد على يد يتعمم. والقذال دماء مؤخر الرأس فوق القفا، فهذا صفعان تعود أن يصفع حتى يكاد على يد يتعمم مما يجد من ألم الصفع على قفاه. وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم. يقلى مفارقة الأكف قذاله حتى يكاد على يد يتعمم، وتراه أصغر ما تراه ناطقا، ويكون أكذب ما يكون ويقسم. والذل يظهر في الذليل مودة، وأود منه لمن يود الأرقم. فلشد ما جاوزت قدرك صاعدا، ولشد ما قربت عليك الأنجم. لعل ذلك كذلك، لعل وهو في المنتهى لا يعنينا في كثير أمر، وإنما نجوز عليه هكذا سراعا. ما القصة؟ رجل يحارب السنة فكان ماذا؟ لا شيء، إنما هي ضركة عير في فلاه، فسوة في سوق، ثم لا شيء، والركب ماض في طريقه، والسنة السنة، لأن الله رب العالمين حفظها كما حفظ القرآن العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الحفظ الذي هو للقرآن العظيم حفظ للمبين، فلو لم يحفظ المبين لضاع ما هنالك من إجمال في المبين. فالقرآن هو المبين والسنة هي المبين، فلو أن الله رب العالمين تكفل بحفظ المبين وفيه أقيم الصلاة، ولم يحفظ المبين وهو السنة صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل يكون الذكر حينئذ محفوظا؟ وإنما حفظ الله رب العالمين القرآن كما حفظ السنة، وحفظ السنة كما حفظ القرآن، وكل وحي من الرحيم الرحمن ينطق به النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. فكان ماذا؟ لا شيء. نحن إنما نتكلم في أمر قد فرق منه، فذلك مما قدر الله يا صاحبي، وإنما نؤدي المسؤولية التي ناطها الله بأعناق أهل العلم ممن ائتمنهم الله رب العالمين على إبلاغ دينه لخلقه في أرض، إذ لا نبي بعد نبيه صلى الله عليه وسلم. وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، فكلما هلك نبي أرسل الله رب العالمين إليهم غيره ليبين دين الله رب العالمين ويبلغ رسالته، حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده. والعلماء ورثة الأنبياء يبلغون دين الله لخلق الله في أرض الله، ويقيمون حجة الله على خلقه في أرض، ولا عليهم ألا يطاعوا. نتكلم في أمر قد فرغ منه، ودين الله غالب منصور، فلا تبتئس، الذاكرة ملكة مستبدة. ما الرابط بين عدو السنة المحارب لها وبروتوكولات حكماء صهيون؟ وصهيون جبل بقرب أورشليم تنسب إليه الصهيونية، وهي حركة تدعو إلى إقامة مجتمع يهودي مستقل في فلسطين، ولها من المبادئ الهدامة والأغراض الخبيثة ما هو معلوم مشهور. لماذا قفزت البروتوكولات من أعماق الذاكرة من قراءات الشباب الأولى؟ ما الذي جعلها تطفو على السطح مشتبكة مشتجرة بذكر عدو السنة؟ وقد بحثت فوجدت الرابط في البروتوكول 12، وحاول أن ترجع إليه، فسوف أذكرك ببعض ما فيه مما ينطبق على حال عدو السنة. فيه يقول حكماء صهيون، وسنعامل الصحافة على النهج الآتي: ما الدور الذي تلعبه الصحافة في الوقت الحاضر؟ إنها تقوم بتهييج العواطف الجياشة في الناس، وأحيانا بإثارة المجادلات الحزبية الأنانية التي ربما تكون ضرورية لمقاصدنا، وما أكثر ما تكون فارغة ظالمة زائفة. ومعظم الناس لا يدركون أغراضها الدقيقة أقل إدراك. إننا سنسرجها وسنقودها بلجم حازمة، يعنون الصحافة في الأمميين وهم من دون اليهود، فكل أولئك أمميون. وسيكون علينا أيضا أن نظفر بإدارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشر والكتب. ويقول حكماء صهيون: ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة من أرستقراطية وجمهورية وثورية، بل فوضوية أيضا. وستكون هذه الجرائد مثل الإله الهندي فيشنو، لها مئات الأيدي، وكل يد ستجس نبض الرأي العام المتقلب. ومتى ازداد النبض سرعة فإن هذه الأيدي ستجذب هذا الرأي نحو مقصدنا، لأن المريض المهتاج الأعصاب سهل الانقياد، سهل الوقوع تحت أي نوع من أنواع النفوذ. يقول حكماء اليهود، وحين يمضي الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأي جريدتهم، فإنهم في الواقع يرددون رأينا الخاص أو الرأي الذي نريده نحن، ويظنون أنهم يتبعون جريدتهم، في حين أنهم في الواقع يتبعون اللواء الذي سنحركه. ولكي يستطيع جيشنا الصحفي أن ينفذ روح هذا البرنامج للظهور بتأييد الطوائف المختلفة، يجب علينا أن ننظم صحافتنا بعناية كبيرة. ثم ذكر حكماء صهيون هذه الإجراءات الشيطانية، وقالوا: هذه الإجراءات التي ستخفى ملاحظتها على انتباه الجمهور ستكون أنجع الوسائل في قيادة عقل الجمهور وفي الإيحاء إليه بالثقة والاطمئنان إلينا. ثم قالوا: وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته حينما يكون ضروريا لنا أن نفعل ذلك، وسنكون قادرين على إقناعهم أو بلبلتهم بطبع أخبار صحيحة أو زائفة، حقائق أو ما يناقضها، حسب ما يتوافق مع أغراضنا. وإن الأخبار التي سننشرها ستعتمد على الأسلوب الذي يتقبل الشعب به ذلك النوع من الأخبار، وسنحافظ دائما على ذلك الاحتياط العظيم الذي ينبغي أن نأتي به لجس الأرض قبل السير عليها. هذا في البروتوكول 12 من بروتوكولات حكماء اليهود، وهو منطبق تماما على حال تلك الصحف المهيجة التي تنطق بأفكار هؤلاء، والتي تبث البلبلة في صفوف المجتمعات، والتي هي كالطابور الخامس المندس بين المجتمعات المسلمة من أجل أن تزيف الحقائق، ومن أجل أن تشوه الصور، ومن أجل أن تخلط الأمور، ومن أجل أن تحطم أسس وقواعد الدين. ألا تعجب من تطبيق هذه الرؤية الشيطانية بأقلام أولئك الذين ينتمون إلى ديننا ويتسمون أحيانا بأسماء الأنبياء وباسم نبينا صلى الله عليه وسلم، وهم يهاجمون الدين ويقذفون الصحابة بأشنع التهم، ويطيلون ألسنتهم في أمور لم يحيطوا بها علما بل لا يعلمون عنها شيئا. كذلك المشبوه الذي ما زال يهدي هذيانه، والذي ما يزال يعاني من أحلام اليقظة وتضخم الذات، وقد رجعت إليه الحالة مرة أخرى فتوهم أنه مصلح مجدد، وأن مجرد المخالفة ولو بالتبول في بئر زمزم كما صنع الأعرابي ليعرف أن مجرد أن يكون ذلك كذلك فهذا هو التجديد والتنوير. ذكر المشبوه ما افتراه من أن الشيوخ كانوا يكيدون لمحمد عبده ولفقوا له الاتهامات إلى آخر هذيانه، ثم قال: حيلة الشيوخ التي يكررونها معنا الآن. وضمير العظمة هذا يعود إليه، يقول: يكررونها معنا الآن من إصدار فتاوى ضدنا وتصدير خطاب تهييجي حقير ونفج شائعات حولنا ليست جديدة، لكن ها هل يعي هؤلاء الشيوخ أنهم بما فعلوه أصبحوا في طي النسيان ولم يذكرهم أحد؟ وظلت الأفكار باقية وذكر أصحابها باق. إن أصحاب الأفكار الكبيرة والخارجة عن المألوف هم الذين تحتفي بهم الحياة وتمسك بأطراف ثيابهم لأنهم يعملون من أجلها. والحق أني لا أفهم قوله أن الحياة تمسك بأطراف أثوابهم، هذا غير مفهوم. ولا تحسبن ذلك من قصر في النظر أو ضحولة في الفهم، فإنا ولله الحمد نقرأ في كتاب الله رب العالمين فنفهم، ونقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فنفهم، ونقرأ في عيون الأدب العربي فنفهم، ولكننا نقرأ هذا الغثاء فلا نفهم، فهو رديء. قولا واحدا هو رديء. وقد أراد أن يتفاصح فقال: الحياة تحتفي بهم وتمسك بأطراف ثيابهم. ما معنى أن تمسك الحياة بأطراف ثيابهم؟ تلعب معهم مثلا عسكر وحرمية أم ماذا تصنع؟ ولماذا ذلك؟ لأنهم يعملون من أجلها. والله إنها لصورة بديعة في خيال المجانين. فهؤلاء يعدون والحياة تعد في أثرهم، أتراها الآن تمسك بأطراف أثوابهم، يجاذبون الحياة وتجاذبهم. تقول له توقف وهو يقول لها دعيني، دعيني أمضي في طريق. تمسك الحياة بأطراف أثوابهم. الله المستعان على هذا الهذيان. أما هؤلاء الذين يصرون على إظلام الحياة وحرمان الإنسان من أقل حقوقه، جملة معترضة حق التفكير. فهؤلاء لا تهتم بهم الحياة. غريبة، حق قضاء الحاجة على قارعة الطريق حق مكفول من غير ستر ولا حياء؟ يا رجل أنت تطلع علينا في كل أسبوع بعورة وسوءة مكشوفة بارية، يا رجل قليل من الحياء. يقول هؤلاء يعني الشيوخ يريدون إظلام الحياة وحرمان الإنسان من أقل حقوق حق التفكير، بل إنهم مع الحياة في حالة عجيبة. يقول بل إنها يعني الحياة تجتهد في طردهم من ساحتها ولا ترحب بهم في حماها. نعم الشيوخ تطاردهم الآن الحياة بعصا مرفوعة، وأما هو فتمسك بثوبه الحياة. لست أدري ما يلبس حقيقة الأمر، ولذلك لا أدري من أي من ثيابه تمسكه. ثم هذا هذيانه، ثم قال: لقد جئت لكم هنا بأفكار محمد عبده. نيتشه جاء بأفكار محمد عبده، فريدريك نيتشه صاحب نظرية السوبرمان، هذا الرجل الذي كان مهتما بتلك الفلسفة الإلحادية حتى عد أكبر كافر ربما في التاريخ. نيتشه كان ممرضا لا يستطيع له خطو ولا يستطيع أن يتنفس تنفسا سويا، وهو يقول: ينبغي على الأحياء الأصحاء أن يتخلصوا من أهل المرض، فإن هؤلاء يؤخرون الحياة، فينبغي على الأحياء الأصحاء أن يعدوا محرقة أو مقتلة أو مجزرة لكل من عانى من مرض، ويبقى الأصحاء الأقوياء ليأتي بعد ذلك نسل قوي صحيح. يقول: جئت لكم هنا بأفكار محمد عبد هذا المشبوه، وهي أفكار يقول تخرج من مشكاة واحدة مع الأفكار التي أحملها وقدمتها. أفكار التي أحملها، يقول: من ضرورة تنقية السنة والتخلص من الخرافات والضلالات التي تسكن بين سطورها. جئت إليكم بأفكار أحمله. ثم يقول إنه مصلح من المصلحين الكبار. ومن عجب أن الأمر كما قال علماؤنا المتقدمون، إن المرأة عندما يخالط الصغار في الكتاب فإن عقله يصيبه شيء، فكانوا يحملون على المعلمين في الكتاتيب قديما، لأنهم لا يعاملون إلا الصغار الذين لم تكتمل عقولهم بعد. والعي يصيب المرأة أحيانا بسبب النظر في كلام أهل العي، والمرء قد يحتبس لسانه لأنه يزاول القراءة أحيانا مطرا ومرغما كالمريض ذي العلة الذي يجبر على أخذ الدواء الكريه رائحة وطعمة ولكن ملحيلة. يقول إنني لا أريد لأحد أن يطيع كلام، فقط أريد من الجميع أن يفكر فيه، هو ليس له كلام، فإن كان يريد الكلام الذي سرق من أهل الضلال فقد فكر فيه العلماء وأوسعوه بحثا ونقضا وردا. يقول لا أريد لأحد أن يطيع كلام، فقط أريد من الجميع أن يفكر فيه وهذا يكفي. حسن، قد فكر الناس في هذا الذي قلت إنه كلامه وقالوا فيه رأيهم، أم تريد أن يفكروا ولا يقولوا رأيهم؟ فلماذا تجزع إذن؟ طرحت كلاما وقلت هذا كلام حسن، فكروا فيه وهذا يكفي، ولا تطيعوه إن لم تشاءوا. حسن، سنفكر فيه وأنت قلت رأيك ونقول رأينا، فلماذا تجزع؟ قال فض الله فاه. كان قد وصل الحال بالأزهر إلى جمود جعله لا يرى من الإسلام إلا تصورات العصور المظلمة التي استقرت في الحواشي والمتون، وكتب كلمة يحار المرء في تهجيها مرة وفي نطقها أخرى وفي فهم معناها، لأنها ليست في معجم من معاجمنا، ولا أظن أنها في معجم من معاجم الخلق الذين ينطقون كالبشر الذين خلقهم الله رب العالمين. وأما إن كان للحيوانات معاجم فهذا شيء ليس من اختصاصنا. يقول استقرت في الحواشي والمتون والحكاكات أو الحكاكات أو الحكاكات، الله أعلم. يقول والحكاكات اللفظية، أيريد المسكين المماحكات اللفظية؟ فمسخت على قلم، نعم يمسخ العلم على قلمه 40 مرة، وهذا كتب كبيرا مكبرا في الصحيفة المرحاض. كان قد وصل الحال بالأزهر إلى جمود جعله لا يرى من الإسلام إلا تصورات العصور المظلمة التي استقرت في الحواشي والمتون والحكاكات الحكاكات الحكاكات اللفظية. وفي عنوان كبير يقول أكذوبة سلطة رجال الدين، وهذا تلبيس في تدليس، وهو الآن قد جاءته الحالة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، ويبدو أنه قد ذهب إلى زقاق من الأزقة القديمة حول الأزهر فاشترى جبة مستعملة كأنها جبة زيات، وعمامة ممزقة، وطربوشا أجرب، وارتدى ذلك. ثم دخل دار الجريدة على أنه محمد عبد. جاءته الحالة فكتب أكذوبة سلطة رجال الدين. هذا ليس في الإسلام ما يسمى بسلطة رجال الدين، حتى تثبتها أنت ثم تنفيها. أثبت شيئا لا وجود له، وصنع معركة في غير معترك، وشهر سيفه الخشبي وراح ينفي ما أثبت. من قال من علماء الإسلام إن في الإسلام ما يسمى بسلطة رجال الدين؟ هذا في الكهنوت، ليس عندنا، ليس عند المسلمين ما يسمى بسلطة رجال الدين. ولكنه كالرجل الذي كان يقرأ سورة يوسف، فلما مر على ذكر الذئب قال: الذئب الذي أكل ابن يعقوب اسمه كذا. قال: ولكن الذئب لم يأكل يوسف. قال: هذا هو اسم الذئب الذي لم يأكل. سلطة رجال الدين. ثم يقول: ليس هنالك ما يسمى بسلطة رجال الدين، تثبت ما تشاء ثم تدمغ به الإسلام والمسلمين وعلماء المسلمين، ثم تعود شاهرا سيفك الخشبي لتقول: ليس هناك ما يسمى بسلطة رجال الدين، أو هو يحارب سلطة رجال الدين. ليس في الإسلام ما يسمى بسلطة رجال الدين. لكن ما تقول وهو في جبته المستعملة وعمامته الممزقة وطربوشه الأجرب يتصور أنه مصلح؟ السلطان الذي على البشر لله وحده، السلطان الذي على البشر لله وحده، والتحليل والتحريم لله وحده، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. التحليل والتحريم لله رب العالمين وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ذلك عن ربه عز وجل، ولكن لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن نفسه لا يحلل ولا يحرم من عند نفسه، أتقول أن سلطة رجال الدين وتثبت في الإسلام ما ليس بثابت فيه ولا ادعاه أحد من الشيوخ الذين يسميهم رجال الدين؟ عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ما عدونا أن نزلنا خيبرا فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تلك البقلة الثوم، والناس جياع فأكلنا منها أكلا شديدا، ثم رحنا إلى المسجد فوجد الرسول صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن في مسجدنا. فخرج الناس يقولون: حرمت حرمت. فبلغ النبي المأمون صلى الله عليه وسلم قولهم، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها. وفي روايات: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله رب العالمين، وليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكني رجل أناجى، بمعنى أنه يأتيه جبريل عليه السلام بالوحي، وإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحرم ما أحل الله رب العالمين، بل يبلغ عن ربه جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي هذا ليقول: أكذوبة سلطة رجال الدين. نعم، هي أكذوبة كذبها هو وصدق نفسه، هذا والله من البلاء. كان أشعب طفيليا ذا فكاهة، ثم إنه خرج يوما في الطرقات فتبعه الأولاد يصيحون به ويصفقون حوله ويؤذونه، فاخترع لهم أكذوبة. قال: تعلمون، في آخر القرية أو البلدة من طرفها الفلاني مأدبة لا يصد عنها قاصد، والطعام فيها أكوام أكوام، فاذهبوا. قالوا: أحقا ما تقول؟ قال: وهل عهدتم علي كذبة؟ قالوا: لا. قال: فأسرعوا فأسرعوا. يهرولون يعدون، فكلما مروا بقوم قالوا ما هنالك؟ قالوا مأدبة في آخر البلدة لا يصد عنها قاصر. أحقا ما تقولون؟ إي نعم. فيهرولوا، فلما رأى القرية جميعها تهرول قاصدة إلى حيث أشار قال وما يدريني لعله حق، فأخذ يجري. أكذوبة سلطة رجال الدين، ليس في الإسلام ما يسمى برجال الدين، ليس عندنا في الإسلام رجال دين، نهذا عندنا في الإسلام عالم ومتعلم وجاهل، وأما رجال الدين فهذه إنما عربت لنا، ترجمت لنا، حملت علينا. ليس في الإسلام ما يقال له رجال الدين، أي شيء هذا؟ علماء ومتعلمون وجهلاء يتعلمون من العلماء ويجلسون بين أيديهم في مجالس العلم يزاحمونهم بالركب من أجل أن يسألوا عن دين الله رب العالمين. أما أن يقال إنها سلطة وإنها تكفر وتحلل وتحرم وتأخذ الناس أثرا بسلطة ليس للدين فيها مدخل ولا لرب العزة عليها سلطان، فهذا كذب وبهتان، ليس عندنا ولا فاصل بين الدين والدنيا. وإنما وقع ذلك هنالك في الغرب لما حجروا الدين عليهم وأرادوا أن يحكموا بتصوراتهم وجه الحياة ومسيرتها. أما نحن فلم تزدهر لنا حياة ولم تبزغ لنا حضارة إلا عندما طبقنا دين الله وأخذنا بدين الله واتبعنا رسول الله، فلما تركنا ذلك تخلفنا. وأما الآخرون فإنهم لا يتقدمون إلا إذا تحللوا متحررين من سلطة وقيود رجال الدين عندهم. أما نحن فعلماؤنا، علماؤنا الفحول في الشريعة وفي علوم الآلة وفي العلوم الكونية وصلوا إلى مجالات بديعة بآفاق لا نهاية لها لما كانت حركتهم على مقتضى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تحللت الأمة من السير على هذا النحو نوعا من التحلل وقع الخلل ولا بد أن يقع. فيأتي هذا فيقول سلطة رجال الدين، ليس لرجال الدين سلطة وإنما هم يبينون دين الله والسلطان لله ويؤدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحكم في هذه الأمور هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس في الإسلام ما يسمى برجال الدين، الإسلام فيه عالم ومتعلم وجاهل، والعلماء يعلمون دين الله كما أنزله الله، وهذا يريد أن يتبع الناس ما يسميه هو بأفكاره، أفكاره يريد أن يتبع الناس أفكاره. العقل الذي تدعو إليه يا هذا وتدعو إلى استعماله أنت أهملته إهمالا تاما. وأعلمك، لو أردت أن تترك الكتابة لأنك لست من أهلها وجلبت عليك المتاعب والمصاعب وأوردتك الموارد وجعلتك ضحكة في أرض الله كلها، ولا أستبعد أنه سيأتي زمان على الناس يضربون به للغباء والجهل الأمثال، كما يقول الناس الآن في أمثال العرب القديمة هذا أحمق من هبنقة. فلا أستبعد بعد حين أن يقال أحمق من فلان، يعني بلغ الغاية في الحمق والنهاية في الطيش. أعلمك، لو أردت أنت أن تترك الكتابة لأنك لست من أهلها وأردت أن تتخذ حرفة لك، وأنا أرشح لك مهنة الفسخان، لأن رائحة دكانك ستكون شبيهة برائحة أفكارك، فللمشابهة والمشاكلة أختار لك هذا. منطبق عليك انطباق النعل على النعل. لو أردت أن تصنع ذلك فلابد أن تتخذ إجراءات بعينها وتستخرج في النهاية تصريحا لك بأنك قد صرت ولا فخ فسخانيا، وتحلي هويتك بمهنتك. ولكن إن أردت أن تبيع من غير تصريح ولا ترخيص، أن تبيع الفسيخ، واطمئن، فإن من ذهب إلى تحريم الفسيخ من العلماء ألف له بعض أهل العلم الفسيخ في عين من حرم الفسيخ، فاطمئن. إذا أردت أن تبيعه بلا تصريح ولا ترخيص فلا بد أن يؤخذ على يديك، لأنه لا يؤمن أن تكون مصابا، وهذا مما لا شك فيه، بمرض ينتقل إلى الأصحاء الأسوياء ممن يتعامل معه تماما، كالمرض الذي أصاب عقله فصار يفعل ما يفعل في كل أسبوع، مما تنتقل به تلك العدوى بقدر الله رب العالمين إلى الطيبين المساكين الذين يبذلون أموالهم من أجل أن يتحصلوا ومن أجل أن يشتروا ضلالهم، وهي عجيبة من العجائب الكبر. الرجل يشتري بماله بكده وتعبه وعرقه مع الأزمات الطاحنة من الغلاء وغيره، يشتري بماله أسباب ضلاله، وسراق الضلال بذلك ينعمون. لو أردت أن تصنع ذلك فلابد أن يؤخذ على يديك، لأنه لابد لك من ترخيص وتصريح، ولابد من أن يوقع الطبيب الحاذق سواء بآلاته وعدده أو بمختبره ومعمله، أن يوقع عليك الفحوصات المطلوبة حتى إذا ما أجازك صرح لك، ثم تأتي اللجان بعد ذلك من أجل أن تفتش عنك وأن تكشف عن حالك وعن عملك، كل ذلك من أجل أن تبيع في الأمة فسيخا، أليس كذلك؟ وأقرب لك الأمر، فإن التكرار يعلم. لم تصر محسوبا على الصحافة لمجرد أنك تمارس ذلك، يعني أنت لم تصر صحافيا لمجرد أنك تمارس ذلك الذي تسميه التفكير. أضحك الله سن أعدائك، يقول إنه يفكر، أضحك الله سن أعدائك. أنت هذا لم تصر صحافيا لمجرد أنك تريد أن تكون صحافيا، وأغلب الظن أنك مأذون لك في الكتاب. يغلب على الظن أن النقابة قد اعتمدت، فلو جاء الآن رجل ممن تسميهم رجال الدين وأراد أن يكون صحافيا لمجرد أنه يريد أن يكون كذلك، لو جاء رجل من رجال الدين كما يقول فأراد أن يصير صحافيا لمجرد أنه يريد، لا أكثر، لمجرد أنه يريد، ألا تكفي هذه؟ هل يسمح له؟ وهل توافق نقابة الصحفيين على ذلك لمجرد أنه يريد؟ بالطبع لا. أفيكون الدين عندك أقل من هذا جميعه؟ هل يستطيع أن يمارس الطب أو التعليم أو الهندسة أو غير ذلك من المهن من لم يشهد له شيوخ مهنته؟ هذا أمر مستقر في طباع البشر، حتى أولئك الذين يقومون بأحقر الصناعات لهم في صناعاتهم شيوخ. وتأمل هذا المعنى فستجده منطبقا على كل صنعة وكل حرفة ومهنة، ذا أمر مسلم. يكون ذلك في كل شيء إلا في الدين؟ الدين وحده هو هو الحمى المستباح الذي ليس له من حافظ ولا عليه من سياد. الدين وحده هو الذي يعتدى عليه، الدين وحده هو الذي يتكلم فيه كل من ملك لسانه. هذا أنت تخبط خبط عشواء ولا تصنع شيئا، وليس لك أفكار ولا يحزنوا، أستغفر الله، بل له يحزنوا. والذي فعله هو أنه أتى إلى قبر قد جيف صاحبه، وغيب الله في الثرى رائحته عن أنوف الناس، فنبشه، فزكمت رائحته الكريهة الأنوف، أنوف الخلق. فلما تصايحوا بينهم أدركوا السفيه وخذوا على يديه لا يؤذينا، صرخ فيهم السفيه: حرية الرأي، جئتكم بحرية الرأي وإعمال الفكر. وذلك الشيء الذي يقول إنه عنده وهو التفكير، أنت صرخت ضلال الضالين ولم تحسن عرضه، وحسبت أن الحرية هي أن تقضي حاجتك على قارعة الطريق بغير ستر ولا حياء، فإذا زجرك الناس نخرت لهم وقبحت، وأنت على مذهبك ما تزال. يا هذا إني لك ناصح وعليك مشفق، فميز بين مريد الخير لك ودافع الشر وسائقه إليك، فإن أخذ الله شديد. بلاء والله، بينما يمضي الرجل في طريقه يعرض له ما يعرض من أشواك الحياة في طريقه من تلك الأشياء التي تأتي بالألى فتعوقه، بينما المرء ماض على سمته إلى غايته تنوشه هذه الصغائر وتخرج عليه تلك النفايات من هنا وهنالك. والأمة في أمس الحاجات إلى الوحدة، الأمة مستهدفة، الأمة المصرية على وجه الخصوص مستهدفة، لا في دينها فقط وإنما في وجودها أيضا. الأمة المصرية والأمة الإسلامية بعامة مستهدفة، وهؤلاء إنما يقربون الخطوة على الأعداء، هؤلاء إنما يشيعون الفوضى في المجتمع الآمن المطمئن المستقر. والأمان نعمة من نعم الله رب العالمين لا يدركها إلا من فقدها، والوقائع شاهدة في العالم جميعه، فتأملوا. فأمثال هؤلاء إنما يعملون ضد الدين وضد الأمة وضد استقرارها وضد ثباتها على أمنها. هؤلاء لا تطلق أيديهم هكذا للعبث في ثوابت الأمة وفي دين الأمة، يعتدون على الأصحاب، فإذا ما رد عليهم ما قالوه بغير زيادة ولا نقصان صاحوا إن حرية الرأي قد دمرت، وإن الحريات قد قيدت، وأما حريات مثل هذا في قضاء حاجته كل أسبوع على صفحات جريدته المرحاض التي فتحت له الأبواب وأتاحت له الصفحات ليقضي حاجته في كل أسبوع فيها، أما هذا فشيء لا يؤاخذ عليه، فشيء لا يلتفت إليه بزعمه، لأنهم يريدون الفوضى في هذا المجتمع ليدفعوه نحو نهايته. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا وأن يسلم الأمة الإسلامية كلها من كل سوء. ولعل الجريدة التي فتحت له الأبواب ليقضي الحاجة إنما أرادت أن تصنع خيرا في رجل مزنوق، وهذا عمل صالح لا شك في ذلك ولا ريب فيه، ولعلها تأخذه ببيت عبد الحميد الديب عندما قال: هام بي البؤس حتى كأني عبلة والبؤس عنطر، كأني حائط كتب عليه هنا أيها المزنوق. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، من عجيب ما قدر الله هذا الحديث. الرجل الذي حفظه الله رب العالمين وحفظ عليه وعيته وسلم له ذاكرته، الصحابي الجليل أبو هريرة الدوسي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه في حله وترحاله وحركته وسكونه، يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطعم ما يجد زهدا في الدنيا وإقبالا على العلم، وقد شكى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يعانيه من تفلت محفوظه وعدم استيعاب ذاكرته ما يتلقاه من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه شملة، عليه رداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابسطه يا أبا هر. فبسط الرداء بينه وبين النبي ثم قال له اجمعه، فجمعه إليه قال: فما نسيت بعد ذلك حرفا. هذا الصحابي الجليل رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، خرج في زماننا هذا من يعزى إليه بأكبر خط في صحيفة جريدة يكون سقوط أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى بصورة كرسي لا يجلس عليه أحد، سقط. كما قال لويس عوض قديما: هؤلاء الجوقة يحاربون اللغة ويحاربون الدين ويريدون المجتمع فوضى ويريدون الناس أرسالا لا ينتظمون في سلك دين ولا سلك قيمة، كما قال لويس عوض من قبل. لقد مات الشعر العربي بموت أحمد شوقي، مات كالنائحة النادبة. وقال الأستاذ محمود شاكر له ما قال رحمة الله عليه، جاء هذا يقول: سقوط أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أقول له: يسلم عليك أبو هريرة ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات. هذا من رواية أبي هريرة، وهو من عجائب التقدير. قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق الرويبضة. يسلم عليك أبو هريرة ويقول لك: وينطق الرويبضة. من روايته رضوان الله عليه: ألا ترى كيف دافع الله رب العالمين عن المؤمنين؟ ألا ترى كيف أن الله رب العالمين ساق هذا الحديث عينه على لسان هذا الصحابي المفترى عليه عينه، من أجل أن يأتي بالحقيقة على وجهها بنصها وفصها من أعماق التاريخ الإسلامي على عهد النبي. يقول له أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق. يكذب فيها أبو هريرة ويصدق فيها الكاذب أبو ريا وأزون والمشبوه، ويخون فيها الأمين أبو هريرة، ويؤتمن فيها الخائن أبو ريا وأزون والمشبوه، وينطق فيها الرويبضة من أمثال هذا المشبوه. قالوا يا رسول الله ما الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. رواه أحمد وابن ماجه والحاكم في المستدرك جميعهم عن أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح، وفيه أبلغ الرد على أولئك الذين افتروا عليه ما افتروا، والله حسيبهم يأتيهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم منطبقا على حالتهم ليدمغهم. وينطق الرويبضة، وما الرويبضة؟ الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ما لك وللدين؟ ما لك وللدين؟ إن الذين أفنوا فيه أعمارهم من أهل العلم الذين حملوه، يتورع الواحد منهم أن يقول هذا حرام. الشافعي الإمام رحمة الله عليه، والإمام أحمد الإمام المبجل رحمة الله عليه، ومالك وأبو حنيفة، والعلماء من فحول علماء الأمة، كان الواحد منهم يتورع أن يقول عن الشيء الذي أفتى هو وكتب أنه حرام صرف، كان يتورع أن يقول حرام وهو قاض بتحريمه، كما حرمه الله رب العالمين وكما حرمه رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم عن رب العالمين. وقد سئل أحمد عن الرجل يذبح للكوكب، وعن الرجل يذبح للكنيسة، وعن الرجل يذبح لغير الله رب العالمين، فقال أكرهه ومذهبه التحريم. وسئل الشافعي الإمام عن زواج الرجل ابنته من ماء الزنا، فقال أكرهه ومذهبه التحريم. ولكنهم فحول أثبات وعلماء الأمة المتثبتون، هم علماء الأمة المتثبتون، لا يستخفهم ما يستخف الآخرين، وليس عندهم شيء من نزق ولا طيش ولا حمق، فكيف بهؤلاء الذين هم من الحمق بمكان ومن الطيش في قرار سحيق؟ لا يتورع الواحد منهم عن أن ينظر في كتاب الله رب العالمين لكي يرد ما لا يقبله عقله، وعقله هذا لا يمكن أن يسلم له أنه عقل يسلك في عداد عقل العاقلين، لأنه لو كان عاقلا لنظر إلى الأمور بغير تلك العين التي ينظر بها إلى الأمور. ولكن ما دام ربنا الرحمن الرحيم قد ابتلانا بأمثال هؤلاء الطاعنين في أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما حيلتنا؟ وقد كلف الله رب العالمين كل من آتاه الله رب العالمين أثارة من علم أن يذب وأن يدفع عن عرض الأصحاب رضوان الله عليهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم عرضهم ندافع عنه أقوى وأكثر مما ندافع عن أعراضنا، وإلا فإنا لا نستحق أن نكون من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتلك الشبهات، كل تلك الشبهات التي أثارها من أثارها عندما أخذ معولا أخذ فأسا وأخذ ينبش في ذلك القبر الذي غيبت فيه تلك الرمة من أجل أن يزكم الأنوف بتلك الروائح الخبيثة الكريهة، لم يصنع شيئا. ومن ذلك أنه يثير على لسان محمد عبد، نعم على لسان محمد عبد، وإن أردت أن تعرفه فاقرأ كتاب الإسلام والحضارة الغربية للدكتور محمد حسين، فإنه فريد في بابه، وستدري ما قاله الشيخ الجنبيهي، وكان رفيقا لمحمد عبده، في حجرة واحدة هنالك في الربع بجوار الأزهر، وكان رفيقا له في الطلب. وسينبئك نبأه ويخبرك خبره، نعم خبر محمد بن عبد الغربلي، سيخبرك خبره وينبئك نبأه. فردد هذا المشبوه ما قاله محمد عبد في رد أحاديث الآحاد، والآحاد كل ما ليس بمتواتر، والمتواتر ما نقله جمع عن جمع يؤمن ألا يتواطؤوا على الكذب، على أن يكون مستند حسهم أو نقلهم الحس للعقل، فتتوفر الشروط في الحديث فيقال له متواتر. فإذا فقد شرط من شروط التواتر فالحديث من أحاديث الآحاد كما هو معلوم. وأول ذلك أن يكون في طبقة من طبقات الإسناد راو واحد، كحديث إنما الأعمال بالنيات في أصله ومن تبعه ومن تبعه، فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب، وهذا غريب مطلق، رواه صحابي واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما كثر العدد في كل طبقة من طبقات الإسناد ولم يبلغ حد التواتر باستكمال الشروط فهو حديث آحاد. قال هذا نابشا ما لا يدري، ولو سألته ما هو حديث الآحاد لم يدري خبرا ولم يعلم علما، وإنما هو كلام يردده. فردد كلام محمد عبده في رد أحاديث الآحاد، وأننا لا ندري هذه الأحاديث من نقل هؤلاء الرواة، لم نخالطهم ولم نعاشرهم ولم نسمع منهم، فكيف نقبل حديثهم؟ شيء غريب. سآتيك بحج نقول له، فليكن حديث الآحاد على حسب ما تتوهم، وهو ما رواه واحد فقط، وليكن هذا الواحد كما تشاء. المهم أن حديث الآحاد لا يفيد عندك علما لا ظنيا ولا قطعيا، وأشك أنه يفهم هذا الكلام، ولكن هبه يفهم. الآن أقول لك، فلنتنزل معك على أن حديث الآحاد هو الحديث الذي رواه راو واحد يتيم، وليس هنالك من إسناد، المهم أنه رواه راو. فليقل إذا كان هذا الراوي قد رأيته أنت وعاشرته أنت وخالطته أنت ومازجته أنت ثم أخبرك، يظل الحديث عندك حديث آحاد ولا يفيد عندك علما لا ظنيا ولا قطعيا. فإذا أخبرتك أمك أنك لأبيك أتشك فيها؟ قل لي الآن، إن أخبرتك أنك لم تولد لغير رشدة وأنك إنما ولدت لأبيك، هذا حديث آحاد على تعريفه، فلنا يبدو والله أنه سيكون هنالك مصطلح حديث جديد، الله المستعان. أفتشك فيها؟ أيفيد هذا عندك العلم الظني للعلم القطعي؟ يعني تظل على الشك والظن فيما أخبرت؟ قل لي بربك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عندنا وعند العقلاء في الدنيا كلها أصدق منك ومن أمك وأبيك ومن الخلق أجمعين، فكيف تدعونا إلى رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعلموا، فالأمة في حاجة إلى العلم، والعلم يهديك الله رب العالمين به. تعلموا دين الله حتى لا تروج عليكم أمثال هذه الترهات، وحتى لا تقادوا إلى الفوضى قيادا غير حميد. نسأل الله رب العالمين أن يحفظنا بحفظه الجميل، اللهم احفظنا بحفظك الجميل، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وسدد ألسنتنا، واشرح صدورنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وأدر الدائرة عليه، وزلزل الأرض تحت قدميه، واجعل قلبه هواء. اللهم عليك بكل من تطاول على نبيك، وعلى أمهات المؤمنين، وعلى صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بكل من تطاول عليهم. اللهم فاقطع ألسنتهم، اللهم فاقصم ظهورهم، اللهم أركسهم في الحمأة التي لا يقومون منها بعد أبدا، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ وطننا من مضلات الفتن، وأدم علينا أمن هذا الوطن يا رب العالمين، واحفظ جميع ديار المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطار المسلمين. اللهم سلم وطننا من عبث العابثين، وكيد الكائدين، ومكر الماكرين، وحمخ الحمق المغفلين. اللهم سلم وطننا من كل سوء، سلم وطننا من كل سوء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا، اجعل هذا البلد آمنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.